للعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من عندك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الراشدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود على بركة الله إلى ما وقفنا عنده في حديثنا عن جمع القرآن وترتيبه، وقد أخذنا في الفصل الماضية تعريفا مستعجلا فيما يتعلق بجمع القرآن، وقلنا أنه يقصد به الجمع بمعنى الحفظ أو يقصد به الجمع بمعنى الكتابة، وقلنا أن لمراحل الجمع ثلاث أو للجمع ثلاث مراحل. الجمع الأول الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولخصناه بأنه كان جمعا في الصدور وكان كتابة على الوسائل المتوفرة في ذلك الوقت. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن مجموعا في صدور الصحابة الكرام وكان مجموعا في الوسائل التي كانوا يكتبونها. ثم انتقلنا إلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأشرنا إلى ما هال الصحابة وأخافهم من موت كثير من الحفاظ في الغزوات، في غزوة اليمامة تحديدا مات 70 من الحفاظ، فخشوا وخافوا أن يضيع القرآن أو يزول أثر القرآن بزوال أثر الحفاظ، فأشاروا إلى أو على أبي بكر رضي الله عنه بأن يقوم بعمل من شأنه أن يحفظ القرآن الكريم. فاستشار عمر في ذلك، ثم ملخص الأمر أنه كلف زيد بن ثابت وعمر بأن يقوم بجمع القرآن وجمع ما كان مشتتا موجودا عند الصحابة الآخرين انطلاقا مما كان موجودا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقام زيد وعمر بهذه العملية خير قيام، فقد أمرهما بأن يقف على باب المسجد باعتباره المكان الذي يرتاده كل المسلمين الموجودون في ذلك الوقت، وأن يأخذوا من كل من يأتي ما توفر عنده من قرآن سواء كان من ناحية الحفظ أو من ناحية الكتابة. وأرشدهما إلى أنكما عندما يأتيكما شخص بآية أو آيات فاستشهد عليه شاهدين، فاطلب منه شاهدين. وهنا اختلفت آراء الباحثين والدارسين والعلماء في المراد بالشاهدين. فقال بعضهم أن المقصود بالشاهدين شاهد من الحفظ وشاهد من الكتابة، يعني لا تثبت أو لا تثبت أي آية من الآيات كونها من القرآن إلا بعد أن يتحقق لديكم أنها محفوظة عند الصحابة، فيأتي شاهد بأنه حفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحقق لكم أنها مكتوبة وكتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه، فيأتي بالوسيلة التي كتبت عليها تلك الآية. فقالوا إذن الرأي الأول في المقصود بالشاهدين شاهد مكتوب وشاهد محفوظ، يعني إذا ثبت أن الآية حفظت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت في عهده فتثبت تلك الآية على أنها من القرآن الكريم. وهذا من باب الزيادة في المحافظة، والزيادة في التثبت، وإلا فإننا لا نتصور أن صحابيا ينسب آية يقول حفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه مخطئ في ذلك، ولا نتصور أن صحابيا يأتي برقعة مكتوب عليها آيات وينسبها للقرآن على كونها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متيقن من ذلك. لكن زيادة في التأكد وزيادة في الحفظ وزيادة في التثبت حتى ينفى كل أنواع الشك وكل أنواع الريب فيما أو عن القرآن الكريم وعن ثبوت القرآن الكريم، وهذا كله يكون تصديقا ومصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى هو الذي تولى الحفاظ على القرآن الكريم من التغيير والتبديل والتحريف وهيئ الظروف المناسبة لذلك. فكان من جملة هذه الظروف ومن جملة هذه الأسباب أنهم لا يجمعون أو لا يثبتون آية من الآيات كونها من القرآن إلا بعد وجود شاهد عليها من الكتابة وشاهد عليها من الحفظ. قال بعض العلماء الآخرون أن المقصود بالشاهدين ليس شاهدا من الكتابة وشاهدا من الحفظ، وإنما من الكتابة لا بد أن يشهد اثنان على كون تلك الآية كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء صحابي بآية مكتوبة آية أو آيات فإنه لا بد أن يشهد له بذلك على الأقل اثنان من الصحابة. وعندما يأتي صحابي ويحفظ آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون له اثنان أيضا شاهدان على ما يقول. الرأي الأول رأي مقبول وفيه بيان أو فيه تحقق التثبت والتيقن، لكن الرأي الثاني فيه مبالغة في التثبت والمبالغة في التيقن والتثبت. فلا يكفي بأن يؤتى بالآية حفظا وكتابة، بل لا بد عليها من شاهدين على الحفظ وشاهدين على الكتابة. ولذلك بعملية بسيطة يتبين لنا أنه يطلب في الآية الواحدة ربما ستة أشخاص: الذي يأتي بالآية المكتوبة ومعه شاهدان، والذي يأتي بالآية المحفوظة ومعه شاهدان. فإذا اتفق ستة من الصحابة على كون هذه الآية من القرآن الكريم فيقول لهم أبو بكر: اكتبوها وسجلوها على كونها من القرآن. فلا نتصور مجالا للشك فيما بعد في ثبوت تلك الآية وكونها من كلام الله سبحانه وتعالى. وكان عملهم بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، وكلما وجدوا آية إلا وطلبوا منها ليس تشكيكا في صدق من يأتي بها، وإنما زيادة في المبالغة أو مبالغة في التثبت وفي المحافظة على كلام الله سبحانه وتعالى. الجمع الذي كان في عهد أبي بكر كانت له خصوصيات، من خصوصياته أنه كان عبارة عن جمع لما كان مفرقا. من خصوصيات هذا الترتيب أو هذا الجمع في عهد أبي بكر أنه كان عبارة عن جمع ما كان مفرقا، باعتبار أن الآيات المكتوبة قد توجد الآية عند الصحابي الواحد الأول ولا توجد عند الثاني، وقد توجد السورة عند صحابي ولا توجد عند صحابي ثالث، وقد توجد في مكان ولا توجد في مكان آخر. فكان القرآن في المكتوب مفرقا، وربما أيضا في المحفوظ قد يغيب عن البعض حفظ بعض الآيات وحفظ بعض السور باعتبارهم لم يكونوا حاضرين عند نزولها، أو لم تتوفر لهم فرصة عموما لحفظ تلك الآية أو الآيات. فعملية الجمع هذه سعت إلى جمع الحفظ وإلى جمع المكتوب، فكانت نتيجته وجود مصحف مجموع في الحفظ ومجموع في المكتوب أيضا. وفي الحفظ هو مجموع من قبل باعتبار أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحفظون القرآن لا نقول كل الصحابة، لكن الكثيرون منهم يحفظون القرآن من أوله إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول الحافظين لكلام الله سبحانه وتعالى. فلا نتصور أنه في ذلك العصر وقع تجميع ما كان غير جمع شيء لم يكن متوفرا بين الصحابة. القصد في الجمع هنا هو الجمع في المكتوب، أما المحفوظ فهو بإجمال كان موجودا بين الصحابة، لكن يختلف أو تختلف درجة الحفظ وكمية الحفظ من صحابي إلى صحابي آخر. فمن خصوصيات إذا قلنا هذا الجمع أنه هذا الجمع في عهد أبي بكر أنه جمع ما كان مفرقا من القرآن، ثم إنه رتبه، يعني ترتيب الأوراق وترتيب الأشياء التي كتب فيها القرآن على وفق الترتيب الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، لأن بعض الصحابة كانت مثل ما قلنا عنده آيات وتنقصه في المصحف آيات، والثالث عنده بعض آيات أو بعض صور وتنقصه صور أخرى، فجاء هذا الجمع ليرتب المصحف من أوله إلى آخره على الترتيب الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذا من خصوصياته الجمع، ومن خصوصياته الترتيب، ومن خصوصياته أيضا الاقتصار على ما لم ينسخ أو ما لم تنسخ تلاوته، الاقتصار والاكتفاء على الآيات التي لم يقع نسخ تلاوتها. باعتبار أن المصاحف السابقة عند الصحابة وقد كان كل منهم يتخذ لنفسه أشياء يكتب عليها وبعضهم يتخذ لنفسه مصحفا، قد يثبت في مصحفه آيات وقع نسخها وربما لا يمحوها، وربما يثبت البعض منهم زيادات في المصحف الخاص به من حيث بيان معاني بعض الألفاظ، من حيث تفسير بعض الكلمات، وهذا كان أمرا طبيعيا وعاديا عند الصحابة، لأن ما يكتب عليه أو ما يكتبه هو خاص به، لا يكتبه على أساس أنه مصحف للقرآن الكريم. طبعا للتمثيل، مثلما أنت تكون عندك أوراق وتسمع المحاضرة مثلا، ولكنك هناك كلمات تذكرك في معاني أخرى أو تفسرها بكلمات أخرى فتضيفها في كراسك، ثم عندما تمد هذه المحاضرة إلى زميلك قل هذه هي المحاضرة التي أخذناها اليوم، لكن عندما تدقق معه النظر قل هذه الكلمة زدتها أنا، هذه أشرت إلى أنها تذكرني في معنى ثالث، هذه تفسير لهذه الكلمة، فتزيد أنت ما من شأنه أن يوضح لك دون أن تعتبره داخلا في الكلام الذي تنقله. طبعا التمثيل مع الفارق، فالصحابة كانوا يكتبون القرآن فيما توفر لديهم، ومع ذلك يكتب الواحد منهم في الأوراق الخاصة به يعني في مصحفه ما يبين به، ما يفسر به، ما يوضح به بعض الكلمات. وهل ينسب ذلك للقرآن الكريم؟ لا، إنما يعتبره أمرا خاصا به ولمعلوماته الخاصة ولفهمه الخاص. ثم مرت الدهور والعصور فأصبحت تسمى تلك الأوراق وتنسب لصاحبها الذي كتبها، نقول مصحف أبي، مصحف ابن عباس، مصحف ابن مسعود. ولم يفهم بعض الناس هذه الكلمة وظنوا أن كل ما كتب فيها إنما هو قرآن، لما سمي مصحفا يعني ما فيه قرآن، فقلنا مصحف ابن مسعود يعني كل ما ورد به هو قرآن من الله تعالى، هو لا، لأنه قد يثبت أشياء ليست من القرآن وإنما باعتبار ما يراه من حاجة لذلك. إذا المصحف أو الجمع في عهد أبي بكر كانت من خصوصياته الجمع، ومن خصوصياته الترتيب، ومن خصوصياته الاقتصار على ما لم يقع نسخه، لأن ما نسخ يلغى ولا يكتب، طبعا الذي نسخ في التلاوة وفي الكتابة. ثم احتوائه على الأحرف السبعة مجتمعة مع بعضها، من خصوصيات الجمع في عهد أبي بكر أنه كان يتضمن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم. وقد ثبت في العديد من الأحاديث أحاديث كثيرة عديدة تثبت كون القرآن الكريم نزل على 7 أحرف. الموضوع يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى وقت آخر. إجمالا هي كيفيات نزل عليها القرآن، يعني الأحرف 7، اختلف العلماء في تحديدها وذهبوا في ذلك مذاهب شتى. لماذا؟ لأن النصوص الواردة في الأحرف 7 لم يرد نص واحد منها، يعني عن الصحابة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد نص واحد في تحديد معنى هذه الأحرف 7. كلها نصوص تشير إلى أن أو تذكر أو تحدد أن القرآن نزل على أحرف 7، لكن دون أن تحدد ما المقصود بها. ولذلك ذهب العلماء في تأويلها وفي تفسيرها مذاهب مختلفة. المهم بالنسبة لنا هنا، القرآن الكريم نزل على 7 أحرف، ولما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كتب بطريقة تجمع هذه الأحرف 7. ولما جمع أبو بكر القرآن فإنه لم يقع منه ومن الصحابة الذي جمعوا القرآن أي تدخل في الحروف وفي الكلمات وفي الألفاظ، وإنما لم يكن أمرهم إلا أن جمعوا ما كان مشتتا، أوراق كانت مشتتة، وسائل مكتوب عليها جلود ورقاع وغير ذلك، فما كان منهم إلا أن جمعوها دون أن يكتبوا شيئا، دون أن ينسخوا شيئا. ولذلك هذا يسمى جمعا فقط، جمع القرآن باعتبار جمع الوسائل أو الأشياء التي كتب عليها وضمها بعضها مع بعض، واعتبار ذلك هو المصحف كاملا من أوله إلى آخره. إذن الأوراق التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحوي هذه الأحرف 7، فلما ضمها أبو بكر، ضم بعضها إلى بعض، يعني ضمتها اللجنة في ذلك الوقت، فهي لم تتدخل فيها وأبقتها على ما هي عليه. والصحابة عندما كانوا يحفظون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوه في عهد أبي بكر، فإنهم لم ينقصوا منه شيئا ولم يزيدوا عليه شيئا، فرووه مثل ما حفظوه على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. إذن حفظوه ورووه بالأحرف 7 التي نزل عليها القرآن. الذي نخلص إليه هنا هو أن القرآن أو أن الجمع في عهد أبي بكر رابع خصوصياته أنه كان يحوي ويشمل الأحرف 7 التي نزل عليها القرآن الكريم. وتمت عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر، واجتمع الصحابة ومعهم أبو بكر ولا بدون شك، وقال لهم ماذا نسمي هذا الذي جمعنا؟ قال اتخذوا له اسما حتى يكون اسم مميز به. طبعا المسألة لم ترد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بها الصحابة أول الأمر، لكن مسألة احتاجوا إليها، فوجدوا أنهم لا بد أن يجتهدوا ويبذلوا جهدهم في الوصول إلى تسمية هذا الذي سيجمعونه. فقال بعضهم نسميه السفر، اقترح بعضهم أن يسموه السفر اقتداء بما عند اليهود من تسمية أسفارهم، فكرهه أغلب الصحابة باعتباره مسألة مقدسة ومسألة ترتبط بدين المسلمين وبعقيدة المسلمين، والمسلم مطالب بأن يخالف اليهود والنصارى والمشركين، يخالفهم في الحياة العادية فضلا عن أن يخالفهم في الأمور العبادية والأمور التي لها بدينه أساسا، فكرهوا تلك التسمية. فقال أحدهم في اليمن تقريبا عندهم كتاب يحترمونه ويقدسونه، طبعا ليس كتاب دينا، ويسمونه مصحفا، فقالوا لماذا لا نتخذ هذا الاسم؟ وبكل بساطة وبكل سهولة اتفق الصحابة على أن يسموه مصحفا. إذن تسميته بالمصحف ليس وحيا من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، وإنما كان هو اجتهاد من بعض الصحابة واختيار منهم لذلك الاسم. هذا إذن الجمع الثاني للقرآن الكريم، وقد جمع فيه القرآن مرتب الآيات مرتب السور في حيز واحد وفي مكان واحد، جمع كل ما نزل من القرآن من أوله إلى آخره، ومع ذلك بقي مثل ما أشرنا قبل قليل، بقي للصحابة الذين كانت لهم مصاحف خاصة، بقيت عندهم مصاحفهم يتصرفون فيها ويعودون إليها، ولم يمنعهم أي أحد من أن يتصرفوا في تلك المصاحف. لماذا؟ لأن الغاية التي حملت الصحابة على هذا الجمع في عهد أبي بكر هي خشية ضياع القرآن، خشية أن يتلاشى ويضيع القرآن، فقاموا بأمر من شأنه أن يحفظ القرآن من أن يضيع. ما هو العمل؟ هو أن نجمع كل ما لدينا في حيز واحد ويكون عند الخليفة، وحتى لو وقع اختلاف بين المسلمين في أمر من أمور القرآن يرجع ويعاد إلى ذلك المصحف الموجود عند الخليفة أبي بكر. فتمت أو تم الهدف الذي كانوا يريدون الوصول إليه، ولا يمنع ولا يقلق ولا يؤثر وجود مصاحف أخرى عند الصحابة، وهي مصاحف خاصة بهم. المهم أنه وقع الجمع وانتهى في عهد أبي بكر على هذه الكيفية مع وجود المصاحف الأخرى. ولماذا نؤكد على وجود المصاحف الأخرى؟ حتى في الجمع الثالث ننظر ما كان مصير هذه المصاحف الأخرى. هذا ما يتعلق بالجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ننتقل فيما بعد إلى الحديث عن الجمع الثالث، والذي كان في خلافة عثمان رضي الله عنه. كثرت الفتوحات وبدأت رقعة الأرض الإسلامية والدولة الإسلامية تتسع شيئا فشيئا، ومع اتساع رقعة دار الإسلام كان الصحابة مضطرين أو مختارين أيضا للتفرق في هذه الأصقاع وفي هذه البلدان، تفرقهم لتبليغ الدعوة، لنشر الإسلام، تبليغهم لإيصال هذا الدين، ثم تفرقهم أيضا واستقرارهم في البلدان الأخرى لتعليم الناس أسس ومبادئ وقيم وقرآن هذا الدين الذي يوصلونهم إليه أو يوصلونه إليه. فكانت أهل كل منطقة وأهل كل بلد يستوعبون ويتعلمون من الصحابي الذي يكون بينهم. قلنا الصحابة تفرقوا وكل واحد منهم في بلد، وهو بدوره يعلم ويبلغ دين الله وقرآن الله تعالى إلى أولئك الناس. وباعتبار أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وباعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن أي حرف يقرأ به فهو من الله تعالى، بأيها قرأتم فقد أصبتم، والأحاديث كثيرة في هذا المجال، فنتوقع ونتصور ونتأكد من أن الصحابة سوف يقرؤون على هذا الاختلاف بين الأحرف فيما بينهم. لما نزل القرآن على سبعة أحرف وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته على هذه الأحرف المختلفة، سيكون الصحابة هم أول من يقرؤونه على هذه الأحرف المختلفة، وعندما سينتقلون إلى المدن والأماكن الأخرى سيعلم كل واحد منهم الآخرين على حسب الحروف التي تعلمها ويقرأ بها. قد يعلمهم القرآن على حرف أو على حرفين أو على ثلاثة أو على أربعة أو غير ذلك. ولا شك أن نزوله على أحرف وثبوت نزوله على أحرف دليل على نوع من الاختلاف في قراءة القرآن الكريم، ليس الاختلاف في ما يسمى عندنا الآن القراءات والروايات، لا، هذه مسألة ثانية. الأحرف سبعة قلت لكم أغلب العلماء اختلفوا في تأويلها، والرأي الراجح فيها أنه الله أعلم بمراده، لأنه لم تثبت نصوص دقيقة واضحة بين في بيان المراد من أحرف السبعة. فنقر بأن القرآن نزل على أحرف سبعة، لكن ما هي بالضبط لا ندري ذلك ولا نعلم ذلك. ولذلك قالوا أفضل الآراء هي التفويض فيها لله سبحانه وتعالى. علمها الصحابة ولم يتحدثوا عنها ولم يبينوها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولعل الله أراد ذلك حتى لا يبقى هذا المفهوم عند الأتباع فيما بعد فيثيرونه ويحاولون الرجوع إلى الأحرف السبعة الأولى. يعني لو بقي هذا المفهوم ولو كان معروفا ما هي هذه الأحرف السبعة، سنأتي في جيل من الأجيال الذي سيفكر فيه بعض الناس عن علم وعن إخلاص وعن صدق، فيقولون لماذا لا نعود إلى الأحرف التي كان نزل عليها القرآن الكريم، ونعود عندئذ إلى ما كان قد وقع من الاختلاف الذي سنتحدث عنه الآن بين المسلمين. قلنا إذا اختلف الصحابة، تفرق الصحابة وكانوا يعلمون الناس على حسب ما تعلموه هم وعلى حسب ما التزموه هم، وكل واحد يلتزم طريقة معينة وأسلوبا معينا مما أباحه الله تعالى. فنزول القرآن على سبعة أحرف ليس بمعنى إجبار المسلمين على القراءة على هذه الأحرف السبعة، قالوا المقصود بذلك إباحة جواز قراءة القرآن على أي حرف من هذه الأحرف السبعة. فكان نتيجة لذلك اختلاف بين القراء واختلاف بين القراءات التي يقرأ بها الصحابة ويعلمون بها الناس. لما كانت المسألة في إطار ضيق في مجال ضيق في وسط الصحابة فقط، فالاختلاف بينهم لم يثر فيهم أي استغراب وأي تردد. لماذا؟ لأنهم كانوا حاضرين عند نزول القرآن على تلك الأحرف السبعة. فإذا قرأ الواحد بحرف والثاني بحرف ثان فهذا لا يؤدي إلى أن ينكر بعضهم على بعض أو أن يستغرب بعضهم من بعض. لماذا؟ لأنهم كانوا فاهمين ما معنى الأحرف السبعة. لكن عندما ينتقل الأمر وتنتقل المشكلة إلى أجيال أخرى لم يعايشوا نزول القرآن ولم يحضروا نزول القرآن، فيلاحظون ويشاهدون ويعايشون أن هذه القراءة على غير القراءة الأخرى. في بعض المناسبات التي يلتقي فيها المسلمون وأبناؤهم في الغزوات مثلا، يلتقي الذين جاءوا من هذا البلد ومن البلد الثاني والبلد الثالث ويتقابلون مع بعضهم، وتأتي المناسبات لقراءة القرآن، فيجد هؤلاء يقرؤون أو يجد بعضهم يقرؤون القرآن على غير ما قرأ به الآخرون، ويقع نوع من التساؤل ونوع من الاستغراب، والذي بدأ يكبر شيئا فشيئا حتى وصل إلى نوع من الإنكار. يعني الشخص الذي حفظ القرآن عن الصحابي فلان الفلاني عبد الله بن مسعود مثلا، وهو متيقن أن ابن مسعود أخذ القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع قراءة أخرى والآخر يقول سمعتها ولا أخذتها عن أبي بن كعب، يشكك كل منهما في الآخر، يقول له لقد ربما أخطأت أنت فيما أخذت عنه، ربما حرفت، ربما غيرت. فأصبح يدب هذا الاختلاف بين الأتباع أتباع الصحابة فيما ورد من اختلاف بين الصحابة في قراءة القرآن، بل وصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بقراءة بعض. ونعرف الإنسان في بعض الأحيان عندما تظلم الدنيا في عينيه وعندما يتصور أنه على صواب وغيره على خطأ يلغي ذلك الطرف الآخر تماما ولا يعترف به، يا فلان أخذت هذه الآية عن فلان، يقول لا أنت مخطئ، أنت كافر بالقرآن، أنت غيرت ما في القرآن. وهذا يلاحظ ويعرف ويراعى في هذه المسائل، لأن شدة حرصهم على القرآن وخوفهم من أن تشوبه شائبة أو يقع فيه تغيير أو تبديل أو تحريف يجعلهم يتشددون أكبر التشدد ولا يقبلون أي مخالفة لما فهموا أنه هو القرآن، والحال أن هذا قرأ قراءة صحيحة والثاني قرأ أيضا قراءة صحيحة. ربما أشرنا إلى هذا عندما تحدثنا عن نزول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحادثة التي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع أحدهم يقرأ سورة من القرآن فبعدما أتم الصلاة ابتدره وأمسكه من ثيابه كيف تقرأ هذه السورة بهذه الطريقة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. المهم اختلف، تحدثنا فيها سابقا نظن هذا، اختلف مع بعضهم، أصر عمر وقال له لا أتركك حتى يتبين الأمر، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله. أول ما رآهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرسله يا عمر، أتركه يا عمر. طبعا تبين له أنهما أتياه لهذا الخلاف الذي وقع بينهم. قال اقرأ، نسيت الصحابي بالضبط يا فلان، فقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم عقب على ذلك وقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني بأي طريقة من هذه الأحرف قرأتم فهو الصواب وهو المقبول، وهو أحد الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف. إذا كان هذا من طرف عمر وقد أنكر ما سمعه من صحابي يقول له سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان الأمر من التابعين أو من صغار التابعين الذين لم يعايشوا نزول القرآن وإنما سمعوه من الصحابة، فوقع بينهم هذا الاختلاف الذي أدى ببعضهم إلى عدم الاعتراف بقراءة البعض الآخر. ويقال أن هذا الاختلاف بدأ يتوسع شيئا فشيئا حتى وصل إلى نوع من التلاسم ونوع من التلاحم الذي ربما كان سيؤدي إلى الخصومة وإلى العراك بين المسلمين، وإذا وصلنا إلى تلك المرحلة فسيقع الشقاق وسيقع التشتت، وهو الأمر الخطير الذي يرهب منه القرآن الكريم ولا يريده الله سبحانه وتعالى بأي كيفية من الكيفيات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا وقع التنازع، إذا وقع التنافر بين الوحدة الواحدة فستصبح أجزاء مشتتة، فيسهل بكل بساطة على العدو وهو يتربص بكم الدوائر، يسهل عليه بكل بساطة أن يقضي على كل مجموعة باليسر وبالسهولة التي يتمكن منها، لكن إذا اجتمعوا مع بعضهم وكانوا يدا واحدة فيكون العدو أكثر خشية وأكثر خوفا منه. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الخارجة عن القطيع التي تصبح ضعيفة في حد ذاتها، فيسهل عن الذئب أن يفتك بها، لكن ما دامت مع القطيع فإن الذئب يخاف ذلك القطيع ولا يقترب منه. لاحظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذلك الأمر، وكان قد رجع من غزوة من الغزوات، وكانت له مواقف ورأى ولاحظ وشاهد هذا الخلاف الواقع بين أبناء المسلمين. أسرع عند ذلك إلى عثمان وقد كان الخليفة في ذلك العهد وأخبره بما رأى، الخشية في يعني في حادثة جمع القرآن في عهد أبي بكر كانت خشية من أن يضيع القرآن، وأما الخشية الآن فأصبحت من أن يختلف المسلمون فيما بينهم على القرآن الكريم، وهذا سيؤدي إلى ضياع أمر المسلمين عموما. بطبيعة الحال عثمان رضي الله عنه أدرك هذه المسألة، حتى في بعض المصادر الأخرى يقولون أن عثمان كان مدركا لها قبل أن يخبره حذيفة بن اليمان. المهم الذي يهمنا أن الاختلاف وقع وأن المشكلة ظهرت، وتخوف منها الصحابة وحملوا تخوفهم إلى عثمان رضي الله عنه، فاستشار من معه من الصحابة في ذلك الوقت، ووقع الاتفاق على أن يجمع المسلمين على مصحف واحد، وقال عندما خشي عثمان من ذلك الأمر وخاف منه خطب في الناس ورهبهم وخوفهم قال أنتم عندي تختلفون، يعني أنتم المسلمون في مقر الخلافة تختلفون ويقع الخلاف بينكم، فمن نأى عني ومن بعد عني فلا شك أن الخلاف سيكون بينهم أكثر وأكثر. وربما كانت نظرتهم نظرة مستقبلية، يعني إذا كان هذا الخلاف في عصرنا الحاضر في عصره هو قد وقع وأوصل إلى هذا الحد، فماذا سيكون أمر المسلمين بعد جيل بعد جيلين بعد قرن بعد قرنين إذا كانوا الآن وما زالوا يلاقون الصحابة ويصل بعضهم إلى أن يكفر بقراءة الآخر، ما لم بعد إلى ماذا سيصير الأمر؟ سيضيع القرآن كله بين المسلمين، لأن كل واحد ينكر ما عند الآخر، ففي الجملة يكون كله قد وقع إنكاره. فأشاروا أو اتفقوا على أن يقوموا بجمع القرآن في مصحف واحد، ويلتزم المسلمون كلهم بهذا المصحف الذي سيكون إماما لهم، وسموه المصحف الإمام. ولذلك كان من اقتراحه لهم أن نجعل للناس مصحفا إماما، سمي المصحف الإمام باعتبار أن عثمان سماه بهذه التسمية، وآخرون يقولون باعتباره المصحف، يعني سيأتينا فيما بعد، الذي استبقاه عثمان عنده، وعثمان هو إمام المسلمين في ذلك الوقت، فسمي المصحف الإمام. سنعود إلى هذا فيما بعد. الاختلاف الذي كان واقعا بين التابعين كان مرده تعدد الأحرف في القرآن الكريم التي نزل عليها القرآن، فكان اتفاقهم إذن على أن يقع الاكتفاء بحرف واحد وتسقط الأحرف الستة الأخرى وتلغى، ويقع الحفاظ على الحرف الواحد الذي يمكن أن يجتمع عليه المسلمون، أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفعله عمر، وأقدم على فعله عثمان رضي الله عنه، وأقره على ذلك كل الصحابة في ذلك الوقت بدون مخالف وبدون أي احتجاج، حتى ما ورد من بعض الشبهات ومن بعض التقولات عن بعض الصحابة من أنهم لم يوافقوه فهي مجرد تخرصات ينشرها المستشرقون للتشكيك في مصداقية القرآن، يقولون أن علي رضي الله عنه لم يرضى بذلك ولم يقبل ذلك إلى آخره، والحال أن علي كان من جملة أقواله أنه يبارك ما فعله عثمان، ويقول لو كان الأمر إلي لو كنت مكان عثمان لما فعلت إلا ما فعل عثمان، لا يمكن أن أفعل أي شيء آخر إلا ما قام به عثمان رضي الله عنه. إذا كان الاتفاق على أن يقع الاكتفاء بحرف واحد من الأحرف السبعة، لماذا؟ حتى نتجنب هذا الخلاف الذي يؤدي إلى التشتت بين المسلمين. كيف نلغي شيئا نزل عليه القرآن؟ كيف نلغي أمرا نزل به كتاب الله تعالى؟ قال العلماء بكل بساطة أن نزول القرآن على سبعة أحرف وقراءته على سبعة أحرف ليس واجبا وليس إلزاما، ولو كان ذلك إلزاما لثبت أن الصحابة كانوا يتمسكون ويتشددون في قراءة القرآن على سبعة أحرف، ولم ترد نصوص بذلك، وإنما كان ذلك في مجال التيسير والتخفيف والتسهيل والجواز، فجائز أن يقرأ القرآن على أي حرف من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم. فلما اقتضت الضرورة أن نكتفي بحرف واحد دون الأحرف الستة الأخرى كان ذلك أمرا جائزا، وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كنها هذا الحكم وفقه هذا الأمر ووافقوا عليه، ولم يرد منهم أي خلاف في ذلك. فلا تتبادر إلى أذهاننا مثل هذه التساؤلات، ونرجع ذلك إلى فهم الصحابة واستيعابهم للمسألة أكثر منا، وإجازتهم وموافقتهم على هذا الأمر. كون عثمان رضي الله عنه لجنة لمثل هذا الأمر، ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا، فلا بد أن تقوم به مجموعة. تكونت المجموعة من أربعة من الصحابة، وهم زيد بن ثابت، وقلت لكم هذه الشخصية شخصية محورية دائما يذكر في كل مرحلة من مراحل جمع القرآن، زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. جمعهم عثمان وأوكل إليهم هذه المهمة التي اتفق عليها الصحابة وأجمعوا عليها، واستجلب الصحف التي كانت في بيت حفصة رضي الله عنها. ربما ذكرنا من قبل أنه لما كتب أو جمع المصحف كان عند أبي بكر باعتباره الخليفة، ثم انتقل بعده إلى عمر باعتباره الخليفة الموالي، ثم قبل أن يعني عند وفاة عمر بقي عند حفصة رضي الله عنها باعتبارها أم المؤمنين، باعتبارها من الذين يقرؤون ويكتبون، وباعتبارها من حفظة القرآن، وباعتبارها من بيت النبوة. فكان أفضل مكان في ذلك الوقت لأن تودع فيه هذه الأمانة هي حفصة رضي الله عنها. فبقي عندها المصحف ولم يطلبه منها عثمان رضي الله عنه، أنه لما توفي أبو بكر أو لما توفي عمر لم تنتقل مباشرة في اللحظة الموالية الخلافة إلى عثمان، حتى وقع الاتفاق بينهم الاتفاق بين الصحابة في هذا الأمر. فكان المصحف عند حفصة، فلما ولي عثمان لم يطلب المصحف لأنه لا يحتاجه لأمر معين، وعندما احتاجه المسلمون طلب منها هذا المصحف، فسلمت لهم المصحف ليعتبر الوثيقة الأساسية التي ينطلقون منها لجمع القرآن. سوف لن يجمعوا القرآن من فراغ، سوف لن يقوموا بعملهم هذا دون وجود مادة موجودة فيما بينهم، بل المرجع الأساسي والمادة الأولى التي تتوفر لهم هي المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه. إذا مهمتهم ليست جمعا بأدق معنى للكلمة، في عهد أبي بكر كان شيء مشتت وجمعوه فكان جمعا، المدققون في التعبير يقولون هذا يسمى تجوزا جمعا في عهد عثمان، وإلا فإنه ليس بجمع، لأنهم أخذوا الصحف ونقلوها في مصاحف مختلفة، فالقرآن مجموع من قبل ولم يزيدوا شيئا عن ذلك الجمع، إنما ما فعلوه أنهم كتبوا المصحف في وثائق أخرى ووقع توزيعه فيما بعد، لكن تجوزا يسمى جمعا للقرآن في عهد عثمان. نقلوا ونسخوا هذا المصحف في عدة مصاحف بكيفية واحدة على حرف واحد، حتى يقع الاتفاق بين المسلمين كلهم في هذا الأمر، نفيا ونبغا وإبعادا لما يمكن أن يصدر من اختلاف بين المسلمين. وأرسل عثمان إلى كل أفق من الآفاق، إلى كل جهة من الجهات، جهة الدولة الإسلامية، أرسل إليها بنسخة من هذا المصحف. وهنا نلاحظ أنه خلافاً لما وقع في عهد أبي بكر، أنه استبقى وأبقى على الصحف التي كانت عند الصحابة، لكن المسألة الآن متعلقة بالاختلاف، والعملية كلها قاموا بها من أجل قطع دابر الاختلاف بين المسلمين. فلو جمع عثمان المصحف ووزعه على الآفاق وبقي لبعض الصحابة مصاحفهم، فربما تتحرك هذه الجرثومة مرة أخرى وتثير هذه الشكوك في أوساط المسلمين، باعتبار أن الذي يأتي بمصحف عائشة مثلا، ولا بمصحف حفصة، ولا بمصحف ابن عباس، ولا بمصحف ابن مسعود، ربما يقول أن هذا أوثق وهذا أصدق، باعتبار ابن عباس أخذه مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعود تلك المشكلة التي سعى عثمان لعلاجها. ولذلك كان الأمر أنه أمر بكل المصاحف الأخرى أن تحرق بعدما جمع المصحف ونسخه في نسخ معدودة. أمر الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة في بيوتهم أن يحرقوا، أن يبيدوا، أن ينهوا كل ما لديهم من وثائق تعتبر مصاحف في ذلك الوقت. لماذا؟ الجواب أتصور أنه واضح، حتى لا تبقى أي سبيل من السبل التي يمكن أن تثير وتعيد هذا الشك وهذا الخلاف بين المسلمين. والمستشرقون يثيرون بعض الشبهات في هذا المجال، فيشيرون إلى أن بعض الصحابة امتنع أن يحرق مصحفه، ولكنه عند التدقيق وعند التثبت فإن كل الصحابة في نهاية الأمر امتثلوا لهذا التوجيه من الخليفة. في بداية الأمر قد يكون فيه نوع من الامتعاض ونوع من الصعوبة، فهذا الصحابي الذي كتب هذه الأوراق مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعها منه، وكل ورقة له فيها تاريخ وله فيها حكاية وله فيها ذكرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تأمره بأن يمحو ذلك أو أن يحرق ذلك فأنت تدعوه لأن يبيد ذاكرته في ذلك المجال، فصعب عليهم الأمر. البعض منهم صعب عليه الأمر وتردد أول الأمر، ولكنه بعد ذلك استجاب استجابة كاملة وطبق هذا الأمر تطبيقا كاملا. ولذلك لما تحدث علي رضي الله عنه وبدأ تخرج بعض الإشاعات في ذلك الوقت على كون عثمان فعل ذلك الأمر دون استشارة الآخرين، وكان لرغبة خاصة منه، حتى بعض المستشرقين يقولون قام بهذه العملية للمحافظة على الطبقة الأرستقراطية التي كان ينتسب إليها، وحتى يلغي قيمة الطبقات الأخرى فلا يترك لهم مجالا يرتفعون به وتعلو بها قيمتهم، يعني يدخل في مجالات سياسية معتبرا أن هذا العمل عمل سياسي وعمل فئوي وعمل تابع لوجهة معينة كان يريد عثمان رضي الله عنه أن يقرها بين الناس. حاشاه رضي الله عنه وحاش الصحابة الذين اتفقوا على هذا الأمر. ولذلك قال سيدنا علي لا تقول في عثمان إلا خيرا، لا مجال لأن تشكوا فيما فعله عثمان رضي الله عنه، لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف، ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني لم يفعل هذا الأمر وهو حرق المصاحف الأخرى، لم يفعله بطريقة خاصة ولرغبة خاصة ولغايات حزبية أو غايات فئوية أو طائفية، بل كان ذلك بموافقة كل الصحابة الذين كانوا معه في ذلك الوقت. ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وكذلك القول الأخرى التي ذكرتها قبل قليل، يقول لو توليت أو لو وليت ما ولي عمر لما ولي عثمان لعملت بالمصاحف مثل ما عمل. يعني لو كنت أنا في مكانه وقمت بهذه المهمة لأمرت بالمصاحف التي عند الصحابة أن تحرق كلها حتى أو حتى نبيد أي طريقة من طرق الخلاف التي يمكن أن تنشأ بين المسلمين. فكان نتيجة لذلك كان هذا العمل وهذا الجمع وما تبع هذا الجمع كله أمر مقبول وحظي بالقبول من الصحابة وحظي بإجماع الصحابة على ذلك الأمر، ولذلك لا مجال للتردد في قبول هذا الأمر وفي الاقتناع به وفي اعتباره الخير الذي أراده الله تعالى لدينه ولقرآنه وللمسلمين. ما هو الفرق أو ما هي الفروق التي يمكن أن تذكر بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ الفروق أو الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، قالوا أهم الشروط أهم الفوارق والفروق هي من ناحية الباعث ومن ناحية الكيفية. الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان من ناحية الباعث ومن ناحية الكيفية. من ناحية الباعث يعني من ناحية السبب، فالسبب الذي دفع بأبي بكر لأن يقوم بهذه العملية عملية الجمع هي خشية ضياع القرآن، الخوف على القرآن من أن يضيع بضياع القراء. هذا بالنسبة للسبب والباعث الذي دفع بأبي بكر للقيام بهذه العملية، خشية أن يضيع القرآن تبعا نتيجة لذهاب واستشهاد مجموعة كبيرة من القراء. أما السبب الذي دفع عثمان رضي الله عنه فإنه الخوف والخشية من أن يقع الاختلاف في القرآن الكريم. الأول الخشية والخوف من ضياع القرآن، والثاني الخشية والخوف من الاختلاف في القرآن. وكأنهم بنا يعلموننا درساً في أننا لا بد أن نخاف على الدين وعلى رمز الدين وعلى أصل الدين من الضياع، فنسعى كلما أوتينا من قوة إلى أن لا نجعله يضيع من بين أيدينا، ثم لا بد من السعي إلى التوحد والاجتماع والاتفاق على الدين أساساً وعلى رمز هذا الدين وعلى القرآن أساساً. فإذا وقع الأمر الأول فإن المسلمين فإن الدين يضيع، إذا ضاع الدين يضيع المسلمون، وإذا وقع الأمر الثاني فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وفشل وضياع المسلمين وتفرقهم يؤدي إلى هذا المحذور. أيضا من أنواع الفوارق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان نقلا لما كان مفرقا، وكان مشتملا على الأحرف السبعة، هذا جمع أبي بكر، وأما جمع عثمان فقد كان مقتصرا على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة. وبالمناسبة إجابة على هذا السؤال، فإنه من جملة أبواب علوم القرآن عندنا مبحث خاص عن الأحرف السبعة نتناول فيها هذا الموضوع بدقة أكثر وبتفصيل أكثر، ولذلك أعطيتكم مجرد إشارة سريعة عن المقصود أو ثبوت الأحرف السبعة وعدم الاتفاق العلماء على بيان المراد منها، وهذا نتناوله بأكثر عمق في بابه بإذن الله تعالى إذا أراد الله تعالى ذلك. هذا بالنسبة للفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان. المصاحف التي كتبها عثمان وأرسل بها إلى الآفاق اختلفت الروايات التاريخية في تحديد عددها وتحديد الأماكن التي بعثت إليها، وهذا أمر طبيعي لأنها مسألة تاريخية، ومسألة تاريخية قد يقع فيها الاختلاف باعتبار بعد الزمن بين بدايتها ونهايتها. فقد قيل وروي أنها 7 مصاحف. رأي من الآراء يقول أن المصاحف التي كتبت في عهد عثمان كانت 7، مصحف أرسله إلى مكة، بطبيعة الحال هو كان في مركز الخلافة في المدينة، ومصحف أرسل به إلى الشام، ومصحف إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وآخر إلى اليمن، وسادس إلى البحرين، واستبقى عنده في المدينة مصحفا سمي فيما بعد المصحف الإمام، أو سمي المصحف العثماني نسبة لعثمان رضي الله عنه. إذن هذا الرأي الأول يقول أن عدد المصاحف هو 7 أرسلها إلى هذه الآفاق. رواية أخرى تقول أن عدد المصاحف 4 فقط وليست 7، أرسل إلى الكوفة والبصرة والشام، واستبقى عنده المصحف الإمام. رأي ثاني من الآراء. رأي ثالث يقول أنها 5. طبعا مثل ما قلت لكم مسألة خلافية، ولا يضر الخلاف في مثل هذه المسائل. وكان كلما يرسل مصحفا يرسل معه من يقرئ بهذا المصحف، ومن يعلم هذا المصحف. فالمصحف الذي أرسله إلى المدينة أرسل معه زيد بن ثابت، المصحف الذي بقي في المدينة كان معه زيد بن ثابت، يعني هو الذي يتولى إقراء الناس وتعليم الناس على هذه على هذا المصحف. ما أرسله إلى مكة أرسل معه عبد الله بن السائب، المصحف الشامي أرسل معه المغيرة بن شهاب، المصحف الكوفي أرسل معه أبا عبد الرحمن السلمي، ومصحف البصرة أرسل معه عامر ابن عبد القيس. هذا ما يتعلق بعدد المصاحف التي أرسلها إلى الآفاق. هذا الذي ورد لم يورد بالضبط من أرسل اليمن والبحرين. النقطة الأخيرة في هذا المبحث مصير صحف أبي بكر ومصاحف عثمان، يعني مآل ومصير، وماذا كانت نهاية أو ما هو مصير الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر والصحف التي جمعت في عهد عثمان. أما الصحف التي كان جمعها أبو بكر رضي الله عنه فقد رأينا أن عثمان عندما أراد أن يقوم بعملية الجمع استخدمها من عند حفصة وكلف اللجنة بأن تعتمدها أساسا في عملية الجمع، ثم بعد ذلك أعادها إلى حفصة، حتى أن بعض الروايات يقولون أن حفصة لم ترد أول الأمر أن تسلم المصاحف لعثمان باعتبار يعني شدة تعلقها بها، تعلقها بها من ناحية القرآن ومن ناحية علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطمأنها ووعدها بأن يردها إليها بعدما تكون عملية نسخ المصاحف، فأرجعت إليها. ويقال أنه بعد موتها وقع غسلها غسلا، غسلت المصاحف، يقول غسلت لأنهم كانوا يكتبون بالحبر، والشيء الذي يكتب عليه أو الجلد الذي يكتب عليه بالحبر عندما يغسل تزال تلك الكتابة أصلا. البعض اللي استعملوا الألواح ولا يسمعوا باللوحة الكتاب أنهم يكتبون مجموعة آيات ثم يغسلون اللوح، فالكتابة بالحبر يعني لا نتصور أنها مسألة مش معقولة. وبعض الروايات الأخرى تقول أن مروان بن الحكم أخذها فيما بعد وأحرقها، يعني لأن آثار القرآن الكريم لا بد من حمايتها ومن احترامها، آثار الآيات القرآنية إما أن تحرق وإما أن تغسل وفي وقتنا الحاضر وإما أن تردم، يعني إذا كان عندك ورقة فيها قرآن ولا بسملة ولا كذا إما أن تحرقها حتى يضيع ذلك الأثر، وإما أن تغسلها إذا كانت قابلة للغسل، وإما أن تردمها. لكن نأخذ الآيات هذه والأحاديث والأوراق فيها بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وتقطع وتحطها في سلة القمامة مع المزاد الأخرى فهذا غير لائق ولا يجوز. أما المصاحف التي كتبها عثمان فقالوا أنه لم يبقى لها أثر إلى حد اليوم، المصاحف الأصلية التي كتبها عثمان رضي الله عنه وأرسل بها إلى الآفاق واستبقى واحدا عنه في المدينة، الرأي الراجح في أنه لم يبقى لها أثر، لم يبقى لها أثر مش معناها لم يبقى عندنا مصاحف، لا، لأنه بعدها نسخت عليها نسخ متتالية وكانت تنقل أو كان القرآن ينقل بالكتابة وينقل بالحفظ جيلا عن جيل، فلا يكون هذا مدخلا للتشكيك في مصداقية ما بين أيدينا، بين أيدينا القرآن الكريم وهذا مأخوذ من نسخة أصلية والنسخة الأصلية ضائعة غير موجودة، إذا الذي بين أيدينا فيه شك، قل لا، لأن الرواية أو النقل الأساسي للقرآن هو عن طريق المشافهة والحفظ، وقد وقع ذلك بدون انقطاع عن طريق سلاسل متعددة، ثم طبع المصحف مرارا وتكرارا في كل جيل وفي كل زمن، بل ولا تجد كتابا وقعت العناية به في الدنيا كلها أكثر مما وقعت العناية بكلام الله تعالى وبكتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك كتب بكل طرق وزين بشتى الأساليب ووقع تلوينه بالأشياء المبهرة، وعندما تعودون إلى المخطوطات الموجودة في بعض المكتبات العربية وغير العربية ترى شيئا يندهش له الناس عموما كيف وقع الاعتناء والتنميق والتزيين والتجميل للقرآن بهذه الكيفيات التي هي تفوق الخيال في وقتنا الحاضر. إذن الرأي الراجح أنه لم يبقى لها أثر. بعض الروايات تقول أن هنالك مصحف يوجد في تركيا ولا يوجد في بعض المناطق، فهي رواية غير ثابتة وغير صحيحة، وهو مصحف قديم ولكنه لا يعود أساسا إلى عهد عثمان رضي الله عنه. هذا ما يمكن أن نجمل به الكلام فيما يتعلق بجمع القرآن عموما. بعض الأسئلة على ما حسب ما يسمح الوقت. هذا الأحرف السبعة أجبنا عليه. السلام عليكم وعليكم السلام. كيف اتفق الصحابة رضي الله عنهم على اختيار الحرف الذي سيكتب به مصحف عثمان رضي الله عنه من الأحرف السبعة؟ كان ذلك وفق اتفاق منه وبإشارة من عثمان، حتى أن من إشاراته أنه قال إذا اختلفتم في كلمة فاكتبوها على لغة قريش، لأنها هي اللغة التي نزل عليها القرآن الكريم، وكانت اللجنة فيها أربعة، ثلاثة قرشيين وزيد بن ثابت كان مدنيا. عبد الله بن مسعود لم يشارك. مش عارف الأربعة اللي ذكرت لكم الأسماء الأربعة. لا زيد، أنا قلت عبد الله بن مسعود. لا لا مسعود. لا ذكرت الأربعة فقط، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء هم الأربعة. وعليكم السلام. عندما جعل الآيات في المصحف اقتصر جمع على الآيات التي لم تنسخ، إذا نفهم أن الآيات المنسوخة تم محوها ولم تكتب، إذا فإننا لا نعلمها. إيش بي؟ فهل هناك آيات قرآنية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تصلنا، يعني لم نعلمها، أم أنها وصلتنا مع الآيات التي نسختها؟ أرجاء التوضيح. لعل السائل يعني ما زال لم يتوضح لديه مفهوم النسخ. احنا قلنا هنالك نسخ في الألفاظ، يعني نسخ الآيات، وهناك نسخ في المعاني. فما آيات ما زالت موجودة ولكن معانيها نسخت، وهناك معاني ما زالت موجودة وألفاظها نسخت، وهناك آيات نسخ لفظها ومعناها. الملخص أن الآيات التي نسخت ألفاظها لم تبقى مكتوبة في المصحف، ولكن روايات الصحابة تدلنا على كون هذه كانت آيات من القرآن الكريم. فكيف عرفنا أنها آيات؟ من خلال روايات الصحابة، لا من خلال ثبوتها في المصحف. فلم يثبت في المصحف إلا ما أقره الله تعالى أو أقر كتابته، سواء كان معناه مثبتا أو كان معناه منسوخا. وتكون قوله تعالى تكون الجبال كالعهن المنفوش، يقال أن في حرف آخر أن الآية تكون الجبال كالقطن المنفوش، هل يصح هذا؟ قد يكون هذا من تفسيرات الصحابة. قلت لكم بعض الصحابة يأخذون أو يكتبون الآية ويفسرون الألفاظ حتى يتذكروا هم فيما بعد تفسير تلك الآية. وعليكم السلام. هل أعاد عثمان في جمع المصحف كل الآيات المنسوخة التي حذفت في جمع أبي بكر؟ تظن يا جمع على مصر، يعني سيدنا عثمان لم يغير ما كان مجموعا في وقت أبي بكر. وأبو بكر رضي الله عنه عندما جمع الصحابة المصحف الآيات المنسوخات لم يجمعوها مع القرآن. وعليكم السلام. هل نتصور أن يكون هنا جمع رابع في المستقبل يلغي اختلاف القراءات والروايات حتى تجتمع الأمة على رواية واحدة؟ هل يجوز ذلك شرعا إذا عرض للأمة ما يحملها على ذلك؟ لا، هنا يعني ثبوت هذه الروايات وهذه القراءات يبقى أمرا ثابتا، لا بد من تعليم الناس وتعليمهم هذه المعاني، ولا نصل إلى أن نلغي الروايات والقراءات الأخرى لأنها أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها الصحابة من بعده. فلا مجال إلا ربما إذا جاء الصحابة من جديد واتفقوا على مثل هذا الأمر، فأتصور أنه عند ذلك ينظر فيه. وعليكم السلام. إذا تم الاتفاق في عهد عثمان على نص القرآن وقراءته، فكيف نلاحظ بعض الاختلاف في القراءات وارجو كذا؟ هذه الاختلاف في الروايات وفي القراءات كلها داخلة في حرف واحد، الحرف الذي أقره عثمان يشتمل ويحتوي الروايات والقراءات المختلفة. وعليكم السلام. المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر رضي الله عنه الأحرف السبعة، فكيف كانت تكتب الآية التي نزلت على أكثر من حرف؟ قد تكون تكتب يكتبها كل صحابي بحرف معين، أو قد تكون تكتب بكتابة معينة وتقرأ على أحرف معينة. هل تكتب على رسم واحد إذا احتمل رسم الأحرف المختلفة عليها، أم تكتب الآية عدة مرات؟ هو الروايات التي عندنا والقراءات التي عندنا في مصحف عثمان الكتابة الواحدة تحتمل القراءات المختلفة. يعني مالك يوم الدين كانوا لا يكتبون الألف، مكتوب الميم واللام والكاف، فتقرأ مالك وتقرأ مالك، يؤمنون وتؤمنون، لم يكن هناك النقط والشكل. فهيكل الكلمة يقرأ يؤمنون ويقرأ تؤمنون. وإن كان الأول إذا لم يحدث من رسم الأحرف تتم السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المقامات التي يقرأ بها القرآن؟ إذا كانت على سبيل التغني والتمايل والزيادة في القرآن فيما ليس منه فهي لا تجوز طبعا، ولذا كان خاصة يقع تحريف القرآن وتحريف قواعده حتى توافق هذه النغمات النغمات الموسيقية. لكن إذا كانت بطبيعة قراءة القرآن بطبيعته ترافقه نغمة معينة فهذا أمر عادي أمر طبيعي. فأنت عندما تقرأ آيات فيها عذاب تشعر أن الصوت فيه نوع من الخشوع نوع من الخوف ونوع من الارتفاع في بعض الحالات، وعندما تقرأ آيات فيها نعيم تشعر أن الصوت فيه رقة أكثر. أنا قلت ربما من قبل أنه حتى تجويد القرآن من الأهداف ومن الغايات والله أعلم أنه يعين على فهم المعنى، يعني طريقة التجويد وطريقة القراءة وجود المدود وجود أحرف اللين وأحرف القلقة وأحرف المغلظة والمخففة تجد أن ما يتعلق بالعذاب وبالصعوبات فيه الحروف الصعبة وما كان في النعيم فيه حروف اللين وحروف الرقة. فوجود هذه النغمات إذا كان على سبيل الطبيعة غير المتكلفة فهو يكون أمرا مقبولا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.